زين ام شايل فكري شيل تدري لا ما تدري من ورا كسل عليك تدري لا ما تدري من ورا كسل عليك بعيوني انت الضوء وروحي انت النور غبت عن عيني تاخذهم عني وتروح اذا غبت عن عيني تاخذهم عني وتروح احبك بكل شوق تبقى لوحدك فوق اقولها لك بعالي صوت احبك حب الموت اقولها لك بعالي صوت احبك حب الموت كسل عليك القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك تدري من حسنك ما في مثلك تدري لا ما تدري من حسنك ما في مثلك تموتني غمزتك وغمازة خدودك يا نصفي الثاني لا تحرمني شافتك يا نصفي الثاني لا تحرمني شافتك احب ضحكتك ما تفارق شفتك من زود حبي لك صرت اغار حتى من ظلك من زود حبي لك صرت اغار حتى من ظلك من حسنك ما في مثلك.